إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم موضوع قصة موضوع قصة مسرحية من تأليف الكاتب الفرنسي ساشا جيتري ترجمة أنور فتح الله موضوع قصة إخراج إبراهيم الدسوقي الفصل الأول تدور أحداث هذا الفصل في حجرة المكتب بمنزل تيوفيل ليفايي بباريس في المؤخرة باب وباب آخر على اليمين وفي الوسط مكتب وأريكة ومقعدان فوتيه وقد وضعت بعض الكتب على الأثاث يجلس ليفايي وحيدا وراء مكتبه ادخل سيدي ماذا؟ السيد أنسلين جالس مع المدام في الصالون وهو يسأل عما إذا كنت تستطيع استقباله كلا لقد جاء السيد أنسلين 5 مرات قبل ذلك هذا أمر يخصني إنه يريد أن يقول لك كلمة واحدة يا سيدي لا لا اتركوني هل أستطيع أن أطلب منك شيئا يا سيدي؟ أجل ماذا؟ هل يمكنك أن تترك مفتاح مكتبك في الباب مرة واحدة في كل أسبوع؟ لماذا؟ لكي أتمكن من تنظيف المكتب وذلك لأنك عندما تذهب لتنام تغلق المكتب بالمفتاح وتحتفظ به معك إني أفعل ذلك حتى لا يدخل مكتبي أحد لن يدخل أحد سوي ولن يعرف أحد أنك أعطيتني مفتاح المكتب هل كلفتك زوجتي اليوم أم البارحة بأن تطلب مني هذا الطلب؟ ولكن يا سيدي حسنا اذهب وبالنسبة للسيد أنسلين هل أبلغه برفض طلبي؟ أجل الباب الأول مشروع قصة الفصل الأول مشروع مشروعات من الخير أن أحرق هذه الأوراق السيد دينيس جيو في المدخل أوه لا لا لا هل تسمح يا أستاذ إن مدام ليفايي قد جعلتني آمل في ولكن يا سيدي اسمح لي أن أشرح لك يا سيدي لمدة ثانية وسترى أن الأمر خاص بمجلة جديدة ستظهر قريبا وقد أعددت لك 3 أسئلة وهذا كل شيء فأنا لست مخبرا صحفيا بل أديب شاب وقد قبلت هذا العمل لأحصل على رزقي فأرجو أن تساعدني وأن تفهمني أستطيع أن أعمل كالآخرين فأقتصر على وضع الأسئلة ونشر الإجابات الجاهزة ولكني لا أفضل شرح وتفسير هذه الإجابات وأجتهد في استنتاج المعاني المزدوجة لها وما يدور في الروح ومن أجل ذلك أحدث التحقيق الذي أعددته عن بيير لوتي ضجة كبيرة لقد أرسلت لك الأسئلة يا سيدي وربما كنت أنت مؤلف هذا؟ أجل يا سيدي هذا الموضوع القذر لكن أخرج أيها السيد أخرج لكن مدام ليفايي هي التي طلبت مني أن أخرج أيها السيد أخرج لا إيميل لا تفعل ذلك مرة ثانية يا إيميل ينهض ليفايي ويشعل الخشب الموجود في المدفأة ثم يعود إلى مكتبه ويمسك ببعض الأوراق ويلقي بها فيها ادخل المدام تسأل عما إذا كنت تستطيع أن تأتي إليها لحظة. لا. لماذا ترفض استقبال أنسلين؟ يمكنك أن تجيبني عندما أحدثك. سبق أن رجوتك ألا تأتي إلى هنا أبدا. لماذا جئت؟ لا أريد أن يأتي أحد إلى مكتبي، وخاصة عندما أكون فيه. هذا جائز، ولكنني أريد أن أعرف سبب إغلاق بابك في وجه أنسلين. نعم، أنا زوجتك، ومن حقي أن أعرف السبب في تصرفك على هذا النحو مع ناشر كان يعاملنا دائما معاملة طيبة. ذلك لأني أرغب في أن تتركوني هادئا في ركني. هل جاء أنسلين ليعرف ما إذا كانت القصة قد كتبت؟ حسن، يمكنك أن تقول له على لساني. لقد رحل. عندما يعود أبلغيه أني لم أكتب أي سطر فيها. ولكنه يعرف أنك أتممت كتابة نصفها. لقد خدع. كيف ذلك؟ لقد مزقت كل الأوراق التي كتبتها. هذا غير صحيح. وقد ألقيتها في النار منذ دقيقتين. انظري. أوه. نعم. ولكن ليس من حقك. ليس من حقي ماذا؟ لقد ارتكبت جريمة. نحو من؟ لكن ربما نحوك. أجل، ونحو ابنتك، ونحو نفسك، ونحو الناشر، لأنك وعدته بإنجاز هذه القصة بموجب عقد ومنذ عام، وهو يعلن عنها في كل مكان. يمكنه أن يوقف الإعلان عنها. فكر في أنك لم تنشر شيئا منذ 5 سنوات، وأنك تضيع وقتك كله في القراءة، وعندما تمسك بالقلم ماذا تفعل؟ لا شيء غير مقدمات لمؤلفات الشبان الذين لا تعرفهم، والتي تباع بالآلاف، وبالطبع هذا من فضلك، وذلك دون أن تربح شيئا. إني أقسم على أنك ربما تكون قد جننت. وأنا أيضا أعتقد ذلك. أرجوك أن تصغي إلي. يجب أن تبحث عن مسودات قصتك وتقوم بتبييضها. أو لا، لقد انتهت. إذن ما الذي اعتزمت أن تفعله؟ أريد أن أموت، هذا كل ما أتمناه. أريد أن أموت في كتبي، وذلك بأن ألقي في النار بالحماقات التي كتبتها أخيرا. ومنذ الآن إلى اللحظة التي سأموت فيها، أريد أن تتركوني أعيش في هدوء. لا أريد أن يحدثني أحد عن الأدب والقصص والنصوص والبروفات. لا أريد أن يحدثني أحد عن أي شيء، بل لا أريد أن يحدثني أحد بالمرة. ماذا أصابك؟ لا شيء. ربما بقي في عمري شهر أو أسبوع أو ساعة، ولكنني أريد أن أمضي هذه الساعة وحيدا. أرجوك أن تذهبي وتتركيني وحدي، فمنذ 40 سنة وأنت تعيشين أمامي، ورأيتني أعيش طوال تلك المدة، ويمكنك الآن أن تتركيني أموت وحيدا. أنت شرير، وإني لأكرهك في هذه اللحظة. في هذه اللحظة، ولكنك تكرهينني منذ 20 سنة، وأنا أيضا أكرهك. لم يرى أحد عدويني يتبادلان الكراهية على هذا النحو. لقد أحببتك من أجل كمالك، وقد تزوجتني أنت من أجل حبك للشهرة، والآن أصبحت عجوزا شمطاء، وقد زهدت في الشهرة التي أردتها لي، ولم تستطيع إجباري على كتابة القصص التي أردتها، ولكنك منعتني من كتابة تلك التي كانت تدور في رأسي. ولحسن الحظ أصبحت عجوزا، وضعف تأثيرك على مر الأيام، وقد أردت أن تنهي حياتي بإدخال الأكاديمية، والآن انتهى كل شيء. فالأسباب التي دفعت كل منا نحو الآخر لم تعد موجودة اليوم. لذلك أرجو أن تتركيني وتذهبي. هل يمكنني أن أدخل؟ من أنت؟ أنا هيلين يا بابا. بابا. ابنتك. ماذا تريدي؟ أريد أن أكلمك يا أبي. عن أي شيء؟ عن بعض الأشياء الهامة جدا. اجلسي وسأنصت إليك. هل لأمك دخل في الموضوع؟ طبعا بابا. حسنا. هيلين، لقد طلبت منك أن تأتي لأني ظننت أني أستطيع أن أكلم أباك عن الموضوع، ولكن الوقت غير مناسب. لا لا لا، استمري. ماذا تريدي؟ بابا، أريد أن أتزوج. حسن، تزوجي. هل اختارت أمك الزوج؟ بل اخترته أنا بابا، ووافقت عليه أمي. وماذا تريدين أكثر من ذلك؟ أريد موافقتك. أتحبين؟ كثيرا بابا. هذا لا يكفي. لا أجرؤ على أن أحدثك في الموضوع أكثر من ذلك، ففي هذا الكفاية. هل حصلت أمك على المعلومات عن ذلك الشاب؟ طبعا. وهل هي جيدة؟ جدا. حسن، ما هي مهنته؟ أجيب. لم يظهر له شيء بعد. إذن هناك أمل. أين عرفته؟ لدى مدام بودنيير. متى؟ منذ 6 شهور. ألم يأتي إلى هنا؟ كلا بابا. هل أعرفه؟ كلا. لماذا؟ لأني أخشى أن يكون ذلك الشاب المزعج جويو. لا. حسن، ما اسم خطيبك؟ جاك بورني. وما سنه؟ 27 سنة. وأنت ما سنك؟ 25. حسن، لماذا يريد أن يتزوج؟ لأنه يحبني. ومتى يأتي؟ إنه هنا بابا، ولكنه لا يجرؤ على الدخول. لماذا؟ إنه خائف منك. أخرج وأرسله لي. أشكرك يا بابا، أشكرك. أريد أن أسألك عن بعض الأمور الخاصة بموضوع الزواج. حسن، ما مقدار الدطة التي تعتزم دفعها لابنتك؟ لست أدري كم لدينا من النقود. لدينا 1,000,000 فرنك. إذا ندفع نصفها. ماذا؟ 1,000,000 للدطة؟ إن هذا كثير. ألم أدفع لك 2,000,000؟ أجل. وكنت فخورة بذلك؟ أرى أنك تفضل أن تكون مثل بلزاك. أتستكثر علي 2,000,000؟ مع أنك تقاضيت في مقابلها 40 سنة من الإخلاص والوفاء، وعندما تفكر. لا لا لا لا، لا تكلميني أكثر من ذلك، إن صوتك يزعجني. اذهبي اذهبي وكفي عن التحرش بي، فقد تأخر هذا كثيرا، والآن انتهى كل شيء. لقد سجنتني 20 عاما في هذا المكتب لكي أعمل، والآن إني أغلق الباب على نفسي حتى لا أعمل شيئا. لقد انتهى كل شيء، ولن تتمكني من إجباري على استهلاك نقطة واحدة من الحبر. أعلني حدادك، وما دمنا قد افترقنا في نهاية الحياة فليس هناك ما يدعو إلى الكشف عن كراهيتنا المتبادلة. لم يعد هناك أمل عندي أو عندك، فنحن نسير منذ 40 عاما في طريقين مختلفين، طريقين مختلفين كان السبب في ابتعاد كل منا عن الآخر، والآن لم يعد هناك أمل أن نلتقي. لا، لقد انتهى كل شيء. يجب أن نلقي الأسلحة ونصرف النظر ونكف عن الكلام، ونحاول ألا يرى أحدنا الآخر إلا عند الضرورة، لأننا لن نستطيع أن نفعل شيئا سوى الضرر. لننفصل ولنحاول على الأقل أن نتفق على هذا الأمر، ولنغلق الباب بيننا ليكون حاجزا. وما دمنا غير جديرين بأن نرحل سويا، فإنه يجب ألا يجمع الموت بيننا. إذن الوداع. الوداع. ادخل. أهو أنت؟ ادخل يا صغير وأغلق الباب. ادخل يا بني. صباح الخير. صباح الخير يا أستاذي العزيز. أوه أرجوك لا داعي لكلمة أستاذ، سميني الحيوان العجوز. اجلس. يبدو أنك تريد أن تتزوج ابنتي. أجل. لماذا؟ لسببين. السبب الثاني لأنك تحبها. كلا، أولا لأني أحبها. وثانيا لإعجابي بك. أتسخر؟ لا، أنت معجب بي حقا؟ بعمق. هذه مسألة. أنا لست الوحيد، أعرف أن بعض الكهول يحبونني والشبان أيضا. أواثق أنت من ذلك؟ طبعا. حقا؟ هو يا سيد لبي، لو عرفت ما يقوله أبناء جيلي عنك ستكون... سأكون مندهشا. لا، سعيدا؟ أعتقد ذلك. أشكرك، إن الشبان مثيرون. إني أفكر في أنه قد يكون بينكم واحد مثل رينان أو فلوبير أو ميشيليه، وأنه لا أحد يعرفه بعد، وربما كان أنت. سيدي، على أي حال فلست أنت الذي سيعرفه. ما الذي تريد أن تفعله؟ تأليف الكتب. هل تقرأ؟ أبذل أقصى ما أستطيع. أنت على حق، اقرأ اقرأ، فنحن لم نقرأ أبدا ما فيه الكفاية. وأعد قراءة الصفحات التي تعجبك 10 مرات. ومن هم الأدباء الذين تحبهم؟ بلزاك، ستندهل، تولستوي. ثم ماذا؟ زولا، فرانس، ميربو، بيك، أنت. إذن فأنت تحب الواقعية. أحبها بشغف. لكن لماذا ترغب في الزواج؟ لأعمل في هدوء، وحتى لا أرتكب الحماقات، ولأحصل يوما ما على المنزل الذي أحلم به، وأعيش في نفس الجو الذي تعيش فيه. ماذا تقول؟ الجو الذي أعيش فيه؟ أجل، أتحلم بأن تعيش في نفس الجو الذي أعيش فيه؟ أنا... يا صغير المسكين، ماذا تعلم عن حياتي؟ أتصور أنها حياة هادئة سعيدة ناعمة، وإني أراك محاطا بالحب والاحترام. أين ذلك؟ لست محاطا إلا بالكتب فقط. ولكن مدام لفيه تعيش إلى جانبك. زوجتي؟ يا صغير المسكين، لو كنت أعتقد أن ابنتي الصغيرة ستصبح زوجة على شاكلة أمها فسأخزف بك إلى الباب مباشرة. يا صغير، حذاري وأعد التفكير. لقد حدثتني عن تولستوي وبلزاك، وفي نفس اللحظة تحدثني عن الزواج. إنها لمغامرة أن تختار بين 30 عاما التي أمضيتها في مصاحبة هؤلاء الأدباء الكبار وبين الزواج. ثق أنه عندما يحب الإنسان مهنة الأدب، وعندما تكون لديه الرغبة الصادقة في أن يجيد عمله، فعليه أن يفكر طويلا ليعرف الأسباب التي تدفعه إلى تفضيل هذا الطريق على غيره. أنا لا أعرف ابنتي، ربما تكون مختلفة جدا عن أمها، ولكني لا أدري لأني لم أتناقش معها قط في الأمور الجادة. ابنتي فاتنة جميلة، ولكني لا أعرف شيئا عن أفكارها وآرائها، بل لا أعرفها. وإني لا أسألك، هل أنت واثق؟ ربما كانت في رأسك أفكار عظيمة تستطيع أن تضعها في كتب رائعة، ولكني أحذرك من تبديلها. يجب أن تفهم ما أعنيه في هذه اللحظة، لأني على استعداد للتضحية بسعادة ابنتي وسعادتك من أجل الكتب التي ربما تكتبها في أحد الأيام. ثق أنه إذا كانت في داخلك أفكار رائعة وكان هناك ما يمنعك عن كتابتها، فستكون شقيا وستشقي أيضا تلك التي ستكون بجانبك. ولكن لماذا تتحدث عما سيمنعني؟ إني أفهم ما أقوله لك يا صغيري، وإني أحذرك لأن عمرك 30 عاما، وأنك تحدثني اليوم عن أمرين مختلفين كل الاختلاف، تحدثني عن الكتابة وعن الزواج، وإني أنصحك باختيار أحدهما. ألا يستطيع الإنسان أن يكون سعيدا إذا جمع بينهما؟ سعيد؟ إذن فأنت لم تقرأ لأولئك الكتاب الذين حدثتني عنهم منذ لحظة. ربما يكون الزواج يا بني قد خلق لكل الناس ما عدا الكتاب. سيدي، وعلى أي حال انتظر انتظر، ما الذي يدفعك إلى التسرع؟ اعمل قليلا في أول الأمر وسترى النتيجة بعد ذلك. ما الذي يكدرك؟ إني أجد نفسي وحيدا. وهل هذا أمر يدعو إلى الشكوى؟ انتظر قليلا وبلغ ابنتي أنك تحدثت معي في شأن الزواج وأني لم أجبتك بالموافقة أو بالرفض، بل رجوتك أن تنتظر قليلا حتى تكون لنفسك مركزا، وأن تحاول ذلك فعلا. ولكني اعمل من أجل نفسك ومن أجلها فقط، دون أن تكون تحت تأثير أي شيء غير نافع، وربما كان ضارا في اللحظة التي تبحث فيها عن نفسك من خلال قراءاتك. وبعد ذلك يمكنك أن تحب دون مبالاة بمن تحب، كل من تصادفك سواء كانت مشعوذة أم طيبة، وحاول أن تخفي عنهن ما تعمله، لأنك إذا لم تقع على الزوجة المثالية فثق أن أولئك اللاتي لا تقلقنك سيجعلنك تكتب الحماقات وتنتج القاذورات. أما النساء اللائي نتزوجهن فعلى الرغم من أنهن لا يخدعننا فإنهن يؤنبننا ويعذبننا طوال الحياة. إنه لمن المزعج أن يعيش الزوجان عندما لا يتحبان، عندئذ ستحول أولئك اللاتي كان من الواجب أن يكن جميلات إلى قبيحات. لقد حدثتني يا صديقي عن حياتي منذ لحظة، آه لو تعرف ما يحدث في هذا المنزل، آه لو تعرف مصير منزل الزوجية بعد 40 سنة. ومع ذلك فإن مدام لفهيه تحب مؤلفاتك وتفهمها. أؤكد لك أنها لا تعرفها. لقد قالت لي إن لقد كذبت وهي لا تعرفها. عندما كنت أشرع في نشر كتاب كنت أريها البروفات فكانت تتصفحها في سرعة، ثم تقول في كل مرة أوه كم هي عنيفة. أما الكتب فإنها تقرأها في المدى البعيد لتستطيع أن تتحدث عنها، وعندما تفعل ذلك تخلط بينها جميعا. لا أظن أنها أعجبت بأي كتاب أبدا أبدا، أتظن أنها تأثرت بأي أسلوب من أساليبي في الرؤية والتفكير؟ ولا مرة. لقد كتبت 300 صفحة عن التعليم الخاطئ الذي يعلمونه للفتيات، ومع ذلك فقد نشأت ابنتي بغباء شديد. الكتب بالنسبة لها شيء لا يهم، وهي تبحث في القصة عن الأحداث المثيرة وتترك التحليل والوصف. كيف؟ إنها تقرأ كل الكتب التي أكرهها ولا تعرف كيف يؤلف الكتاب. وقد حدث أني تأخرت 2 أو 3 شهور قبل أن أبدأ في كتابة إحدى الروايات، وقد أقلقها ذلك فاستدعت أحد الأطباء. وفي أحد الأيام أصبت بجرح في يدي اليمنى فاضطررت إلى أن أملي عليها نهاية أحد الفصول، فكانت تشعر بالضيق من الوقت الذي أستغرقه في التفكير لأتمكن من صياغة الجمل التي تعبر عن أفكاري، وحاولت أن تقنعني بوضع الجمل ارتجالا. وفي أحد الأيام تشاجرنا فأرادت أن تغيظني وقالت لي ما أنت إلا رجل مثل فلوبير. إنها ذكية ولكنها امرأة كغيرها من النساء، كما أننا رجال مثل الآخرين، عبيد لما يدور في داخلنا وندين بالطاعة لأولئك الطغاة الذين يحيطون بنا، وهذه ليست غلطتنا ولا غلطتهن، ولكنه أمر يدعو إلى الجنون، ذلك هو الأدب. فالواحد منا كالصائد الذي يكمن في مخبئه، يمر عليه كل الناس، أصدقاؤه وزوجته وأمه وأولاده، ويجب أن يعاوننا كل هؤلاء على الكتابة. إن الرجل شخصية أو حادث أو موضوع أو موقف، وعندما يمر عليك كل الناس ويأتي دورك، فإذا كنت قد تألمت منذ 20 سنة وكان الجرح قد التأم، فإنه يتعين عليك إعادة فتحه من جديد لكي تمحو هذه الآلام بكتابتها. وإذا فأنت تعرف جيدا أننا عندما نكون على هذا النحو فإننا نشبه إلى حد كبير العبد الذي يعيش بين ذويه الأنانيين، ومع أننا لا نحب هؤلاء الأنانيين فإننا كذلك لا نستطيع احتمالهم. أما أنا صديقي فإنهم يكرهونني لأنني خيبت كل الآمال، فقد احتقرت الأكاديمي والليجون دونير والطبعات المتعددة لكتبي والإعلانات، وبهذا خيبت كل آمالهم في. فأنا لم أطبع شيئا منذ 5 سنوات، ولذلك ابتعد عني كل من كانوا حولي وفر مني أصدقائي، ولكنني أحتفظ هنا في مكتبي بواحدة انتهيت منها أخيرا. أية واحدة؟ قصة، القصة الأخيرة، القصة اليتيمة، ويمكن طبعها بعد إجراء بعض التعديلات. وقبل أن أنتهي من كتابتها باعوها للناشر وجعلوني وقع عقدا وسمحوا لي بأن أمس النقود، ثم أعلنوا عنها في كل مكان، ولقد شعروا بالقلق لأنهم لم يعرفوا مكان القصة، وقد ظنوا أنه لم يكن لدي الوقت الكافي لإنجازها. وعندما كنت أشعر بالمرض كانوا يجزعون ويخيل لهم أني ارتكبت جريمة لأني لم أتم كتابة القصة. وكم قالت لي زوجتي: أكمل القصة مهما كلفك الأمر. ومع ذلك فإنهم لم يأخذوها. أتسمعني؟ لم يأخذوها. يا للخسارة، ليس هذا عدلا. لماذا؟ لأنهم يعلنون عنها منذ 2 عامين، ومنذ ذلك الحين وأنا أنتظرها. حسن، ها هي القصة وإني أعطيها لك. لكن أنا لقد انتهيت من كتابتها منذ 6 شهور. أوه سيدي. أجل، وها هي، خذها. لكن أصمت، لن تعرف عنوانها أبدا، إنها لك. كيف؟ ألم يظهر لك أي كتاب من تأليفك؟ لا. حسن، هذا كتابك الأول، وربما جعلك مشهورا. خبئه، خبئه. سيدي، ماذا أصابك؟ إن رأسي يدور. اسمح لي أن أستدعي أحد أفراد أسرتك. كلا، يجب أن لا تنادي أحدا، فإن هذا يجعلني أحترق. هل تريد أن تنام؟ أجل. أيها الخادم، استدعى المدام حالا. مدام ليفي، سأستدعى الطبيب. لا لا لا لا، لا داعي لهذا، إنه يصاب غالبا بهذه الأزمة، يجب أن نتركه في هدوء. اذهب اذهب، وسأدق الجرس عند الضرورة. بينما يخرج جاك يلتقي بهيلين ويمنعها من الدخول، ويخرج الخادم من باب المؤخرة، ويتبقى ليفي وزوجته التي تنظر إليه بإمعان ثم تترك يده فتسقط. أمل، استدعي الطبيب حالا. Thank you. الفصل الثاني. تدور أحداث هذا الفصل في صالون منزل مدام ليفاييه في المؤخرة، باب ذو ضلفتين وباب في المستوى الثاني على اليسار، ونافذة تطل على الحديقة في المستوى الثاني على اليمين. عند رفع الستار تبدو مدام ليفاييه مع ابنتها جالسة وراء مائدة وضعت عليها بعض الأوراق، ثم تأخذ في ترتيبها في ملفات ملونة، وقد جلست ابنتها بالقرب منها. هذه الأوراق تكون فصلا من أي شيء؟ لست أظن ذلك، أرجح أنها ما زالت تكون فكرة. سأقرأ. وفي الغالب فإن النساء يبحثن في أن يجعلننا نعتقد أننا ننجح في مقاومتهن، ونحن لا نطلب إلا تصديقهن، بينما نعتقد أننا نجعلهن يسقطن، وإذن فهن يسقطن برغبتهن ليجذبننا إلى حيث سقط. على أي حال ليس لهذا الكلام معنى، ولكنه تفكير خاطئ. توجد مئات الأوراق المكتوبة على هذا النحو. أجل، هذا ما عمله أبوك المسكين بدلا من أن يعمل عملا نافعا. وهذه نفس الفكرة مكتوبة في 3 سطور هذه المرة بدلا من 6. والآن فإن كل هذا لا يعني شيئا بالمرة. سأقرأها. لقد قرأت هذا الصباح موضوعا لإميل فاجييه عن هنري بيك، ظهر في عام 1892. هكذا يكتب 4 صفحات عن موضوعات ظهرت منذ 30 سنة ولا فائدة من الكتابة عنها. الشقاء. عندما لا يجد الزملاء الذين يدافع عنهم، كان يجد دائما الأشخاص الذين يهاجمهم. اقرأي هذه الورقة. إنه يدافع عن الموتى فقط ولا يهاجم إلا الأحياء، وكأنه ينشئ صداقات في العالم الآخر وعداوات في عالم الأحياء. لقد قال عنه سكوب: أي روح كريمة، وإذا كان هذا هو الكرم فإنه يشبه الحماقات إلى حد كبير. لو لم يقابلني أبوك لمات في المستشفى مثل صديقي فيرلين. وهل مات فيرلين في المستشفى يا ماما؟ أجل يا ابنتي، وقال أبوك عنه إنه كان عبقريا. ماما، هل أستطيع أن أقرأ بعض مؤلفات فيرلين؟ كلا ماما، هذا أمر غير لائق. لا، إنه فضلا عن أنه غامض. وكل هذه الرزمة يا ماما ماذا كتب فيها؟ إنها خطابات من أناس معروفين مرسلة إلى أبيك. هل هي مشوقة؟ لم أقرأها بعد، ولن يكون لها أي معنى يذكر. أتسمحين لي بقراءتها؟ كما تشائين. ماذا يا ابنتي؟ إنه يقول له هذا الكلام. هل يسبه؟ بالعكس ماما، بالعكس. نو. من هذا؟ جولي رونار. نعم، إنه يمتدحه يا ماما. أحق ما تقولين؟ أريني خطابه. حسن، آمل ذلك. وهذا الخطاب من بول هيرفيو، انظري. هذا مشوق. أرني. عظيم. هذا أمر غريب. لم يكن يساورني أدنى شك في أنهم كانوا يكتبون إليه على هذا النحو. ربما كنت على حق. هذا غريب. لا لا لا، اتركي اتركي الخطاب، دعيني أقرأ هذه الخطابات أولا. حسن يا ماما. السيد دينيس جويو قد قدم يا مدام. أخيرا، دعه يدخل. حلني عزيزتي. نعم. كوني مهذبة في أثناء حديثي معه، واطلب السيد أنسلين في التليفون وأخبريه ألا ينسى أن يحضر معه وهو قادم الآن صيغة العقد التي طلبتها منه. حسن يا ماما. أظن أن جاك سيأتي هذا الصباح لمقابلتك واصطحابك إلى صالون الخريف. أجل يا ماما، لقد اتفقنا على ذلك. ولست أدري لماذا لم يحضر. إن الساعة الآن 11:15، وكان في مقدوره أن يتصل بالتليفون. إنه شاب مستهتر. إلى اللقاء يا ماما. إلى اللقاء يا عزيزتي. هلو. هلو. صباح الخير يا مدام، أقدم لك تحياتي. هذا أنت يا صغيري، صباح الخير. كنت أنتظرك، اجلس. شكرا يا سيدتي. حسن. حسن يا سيدتي، لقد أحضرت لك كل ما طلبته مني في آخر لقاء لنا. هل وجدت شيئا؟ لقد وجدت مسودات وملاحظات كثيرة وبعضها متناقض، ولكن لا يوجد موضوع واضح، وتوجد بعض المسودات التي تتصل بالكتاب الذي حدثتني عنه، ولكن الأحداث غير مترابطة، كما أن الأسباب الموضوعية التي تدفع الشخصيات إلى التعرف غير واضحة. ولكن ألا توجد وسيلة؟ يا سيدتي، هناك دائما الوسيلة للاستفادة من التخطيطات والإشارات والملاحظات، ويمكن ترتيبها وتنسيقها، وهذا عمل ضخم، علما أني استطعت أن أمسك بموضوع القصة. حسن، هذا هو الأساس. أجل، بدون شك، ولكن يجب ربطها، والآن يجب كتابتها، ولكتابة مثل هذه القصة جيدا يجب أن يستغرق ذلك 3 أسابيع. أوه. نعم. سأقول للسيد أنسلين إن النص في النسخ، ولكن يجب أن تحاول كتابته في 15 يوما. سأحاول يا سيدتي، ولكن هل السيد أنسلين لا يعرف شيئا عن الكتاب؟ لا لا لا، إن السيد ليفاي لم يقرأ له أبدا أي سطور، ولكنني أظن أنه حدثه في إحدى الليالي ونحن على المائدة عن الموضوع بإبهام شديد. إن القصة عن قسيس يحب امرأة. قال إن الأمر كذلك، وهو الذي قتلها في النهاية. لا لا لا، ليس الأمر كذلك، ولكني واثق، ولدي 15 سطرا تنص على ذلك. اقرأي يا سيدتي. هاتها، لأني لا أريد ذلك، لا أريد شيئا من هذا بالمرة، فليقتل نفسه إذا أراد، ولكني لا أريد أن يقتل المرأة. من الواضح أن الكتاب ضد رجال الدين. أجل، ولكن يجب أن لا يكون الكتاب ضد رجال الدين، ويحسن أن يكون ذلك القسيس شاذا حتى لا نغضب القراء بدلا من أن نمتعهم، كما لا أريد أن تكون النهاية مفجعة. فلنبتعد عن هذه الأمور، لأني أعرف زوجي المسكين أكثر منك، فإن آلام المرض هي التي تدفعه إلى إنهاء كتبه على هذا النحو المفجع. إنه ليس شريرا، ولكنه كان مريضا وساخطا فقط. يجب أن تنصت إلي جيدا، لأني أنا الوحيدة التي تستطيع اكتشاف ما يدور في خلده. إنه يحترم الدين ورجاله، وهذا ما يجب أن تعرفه، أن أحصل على تفويض من السيد أنسلين بالبدء في طبع هذه القصة كمسلسلة في الصحف. فما رأيك؟ حسن يا سيدتي، سأفعل ما تريدين، وسأحذف كل العبارات التي تهاجم رجال الدين. إنها عبارات فظيعة جدا. نعم، ولكن من الضروري أن يكون للكتاب أنصاره ومعارضه، ويكون المؤلف على حق بالنسبة لأي شيء ولأي شخص. يجب أن يكون هناك دائما شخص خائن في أي قصة، ولما كان من الواجب أن نستخدم هذه العبارات التي تهاجم رجال الدين فإنه يجب أن ننطق بها الخائن. هل فهمت؟ مهما كانت العبارات سيئة فإنها ستكون ضد الخونة، وكلما كانت سيئة كلما بدت موهبة المؤلف عظيمة. بالضبط يا سيدتي، لقد فهمت. وإذا كان الكتاب كما أريد ستكون لك هدية مناسبة، فأنا لا أقذف أبدا بالنقود من النافذة، وأقسم لك إني لا أبخل بشيء في أي أمر يتصل بذكرى زوج مسكين، فأنا الآن الحارسة على شهرته، وإني أعرف جيدا كيف أؤدي رسالتي. ألا تريدين العودة؟ إنها ابنتي. ماذا حدث؟ لم يحدث شيء، ظننت أنك وحيدة يا ماما. أرجوك أن تجلسي يا أنسة، كنت على وشك الاستئذان من والدتك عندما دخلت. أرجو أن تهتم بهذا العمل وأرسل لي كلمة صغيرة كل 3 أو 4 أيام. أعدك بذلك يا سيدتي. إلى اللقاء. تحياتي لك يا أنسة. شكرا لك يا سيدي. هيلين. نعم. ماذا تريدي؟ لقد استلمت برقية غير مفهومة من جاك يا ماما. ماذا يقول فيها؟ إنه يعتذر عن عدم استطاعته الحضور هذا الصباح، ولكنه يا ماما صاغها في عبارة باردة، وهذا ما أدهشني. لا تهتمي كثيرا بذلك. لماذا؟ لقد تحدثت معه طويلا في زيارتي الأخيرة بعد انصرافه. ولم تعجبني حالته. كيف؟ إنه شاب مستهتر. ولو كنت مكانك لما أجبت على برقيته وانتظرت. أنتظر ماذا؟ ماما، لو كنت تشعرين أن جاك يرغب في سحب كلمته فيجب أن تصارحيني. كلا كلا يا طفلتي كلا، لم أقصد ذلك، ولكنني أنصحك بالانتظار 4 أيام حتى تتم مقابلتكم القادمة بناء على طلبه لا بناء على طلبك أنت. إنه سيفر فلا تجري وراءه. ماما، ألا تستطيعين أن تخبريني بما قاله لك؟ لقد تحدثنا عن أبيك وعنك، وكانت العبارات المتبادلة بيننا ذات أهمية قليلة، ولكن حالته لم تعجبني. هل اتصلت تلفونيا بأنسلين؟ أجل يا ماما، ولكني لم أجده. حسن، وهل أنت حزينة؟ أنا قلقة. أنت مخطئة، أنت مخطئة. إذا لم تتزوجي من هذا الشاب ستتزوجين من غيره، فأنت شابة وجميلة، ولا تنسي أن لديك ضطة كبيرة. كنت أجهل ذلك. ها أنت تعرفين ذلك الآن. لقد أراد أبوك المسكين أن تكوني مستقلة، أي حرة، وهو على حق، فتزوجي، تزوجي متى تشائين، ولكن احتفظي بحريتك. وإذا كنت تثقين في، فإني أنصحك باختيار زوج أقل صلابة من جاك، لأن الحياة صراع دائم، والإنسان غالبا يضطر إلى استخدام نفس الأسلحة التي يستعملها لغيره. ولا يكفي أن تكوني على حق، بل يجب أن تكوني مرنة لتصلي إلى أغراضك. أنت لا تحبين الشاب جويو، ولكني أرى أنه سيصل، وأقسم لك على ذلك. ربما ماما، لكن أجل، إني أعرف، ولكنك سترين في خلال 10 سنوات ما سيصير إليه ذلك الشاب الصغير. إن الجرس يدق يا ماما. إنه السيد أنسلم بدون شك. هل يجب أن أترككما؟ كلا. السيد أنسلم يا مدام. دعه يدخل، وليكن في علمك يا إميل أن الإفطار سيكون بعد 30 دقيقة، لأني لا أحب الطعام الذي لا يقدم في موعده. حسن يا سيدتي. صباح الخير يا سيدتي. صباح الخير يا صديقي العزيز. صباح الخير يا هيلين. صباح الخير يا عمي. هل فكرت في العقد؟ أجل، وها هو. ولكن هل فكرت جيدا فيما ستفعلينه؟ أجل يا صديقي، إني أعرف جيدا ما أفعله، والآن تفضل بالجلوس وأنصت إلي. لدي خبر عظيم أود أن أبلغه لك، ستأخذ نص القصة منسوخا بعد 12 يوما. هل وجدتها؟ نعم وجدتها وراء الكتب. وهل قرأتها؟ طبعا. حسن، إنه عمل رائع جدا سيبهر كل القراء، وقد طلبته مني مجلة العالمين. اطمئن، فلن أعطي القصة لهذه المجلة دون أن أعطيك تعويضا كبيرا يا عزيزي. عزيزي أنسلين، إني أعهد إليك بطبع النص الكامل لقصة زوج المسكين، لأنك كنت تعاملنا دائما بأمانة، ولكنك لم تبذل أقصى ما في وسعك من أجل ليفاييه، ويجب أن تبذله الآن. ولكن يا سيدتي. أنصت إلي، ما هو رأيك في شأن طبع قصة زوجي؟ سأطبعها طبعة فاخرة، فإن ليفاييه يحب ذلك. ولكني أنا لا أريد الطبعة الفاخرة، ويجب ألا نختلف يا صديقي، فنحن لا نعمل من أجل هواة الكتب، ولن نحصل على الربح إلا بعد 20 عاما، ولن تدفع هولندا واليابان في هذه القصة أكثر من 500 فرنك. لا لا لا، إن ربحنا ينحصر في انتشار قصة زوجي. أريد أن تظهر في ورق عادي لتباع النسخة ب4 فرنكات، على أن تزين بالصور وأن ينشر عنها إعلان هائل. ولكن ليفاييه يكره الإعلانات والصور. هذا خطأ. كيف ذلك؟ أجل، إن هذا خطأ. لقد قال لي منذ شهرين أنا لا أعرف ما قاله لك، ولكني أقسم على أنه قال لي أشياء لم يقلها لأي إنسان. صديقي، أنت لا تعرف زوجي ولا الآخرون يعرفونه، أنا الوحيدة التي تعرف ما يدور في خلده من الألم والندم. لا يحب الإعلانات التي تنشر عن الغير. وبالنسبة للأكاديمية، هل تعرف أنه كان زاهدا في الحصول على عضويتها؟ أجل، ذلك لأنه كان يرغب في أن يبدو كضحية للأدب. ولكنه كان يحتقر الجوائز. كلا، إنه كان يحتقر أولئك الذين كانوا ينالونها بدلا منه، وهو يظن أنه ضحية الأدب، مع أنه لم يعذبه أحد أو يضحي به أحد، وإنما هو الذي كان يعذب نفسه ويضحي بها. أؤكد لك أنه لم يكن رجلا عظيما، وإنما كان رجل أدب بسيط، ولم يتجاوز ما يطبع من كتبه 40,000 نسخة. لو كان رجلا عظيما لم تدحه 3 أو 4 من النقاد، ولعلم بذلك عشرات القراء، ولكنه لم يعد يجرؤ على الكتابة. لماذا؟ لأنه يخشى أن يكون ما يكتبه غير جيد أو سيء. إن العامة تريد أن يكون الكتاب مشوقا، وهذا كل شيء. إن الكتابة للتسلية ولا شيء غير ذلك. وأخيرا انتهى. لقد صارعت من أجل تعييني في الأكاديمية، وسأدافع عن أعماله حتى الموت. ومنذ 30 عاما وأنا أحني له رأسي وأحترق، وفي هذا الكفاية. إني لم أعش منذ 30 سنة بينما هو مشغول دائما بعمله وموهبته وعبقريته ونومه وأوراقه، والآن جاء دوري أنا لأعيش. وما دمت قد أصبحت وحيدة، فمن حقي أن أتحدث باسمه وأقول إني أريد. يظهر ليفاييه قادما من الحديقة والخادم يقوده. هيلين. نعم ماما. قبلي أباك. صباح الخير يا أبي. من هذا؟ إنه السيد أنسلين. ومن أيضا؟ ماما. هل فكر أحد في ماذا؟ في اجلس يا أنسلين، ولا تنسى أننا لدينا أيضا 3 كتب للموضوعات والقصص والذكريات. حسن، وعندما تنشر يمكننا أن نعد كتابا كبيرا من الصفحات المختارة. بالضبط. هل نتناول الفطور معا؟ سنتناول الطعام بعد 2 دقيقة. ألا يعارض في ذلك؟ يا صديقي المسكين، كيف تظن أنه يستطيع أن يعارض في ذلك؟ ألا يعرف أحد في باريس الحقيقة؟ لا أحد، ولكن الإشاعة تقول إنه أصيب في حادث وإن كتفه انكسر. عندما يسألك أحد عنه ماذا تقول؟ أقول إنه مريض. يجب أن لا تعرف الصحف شيئا عن الموضوع حتى لا يحاربه أعداؤه في اللحظة التي يظهر فيها الكتاب. أين إذن صيغة العقد التي أعطيتها لي منذ لحظة؟ ها هي. لا داعي لذلك. ماذا تقول؟ لا شيء. إنه لمن المحزن يا هيلين أن أرى والدك المسكين على هذا النحو. إن هذا فظيع. يتجه أنسلين وهيلين نحو المؤخرة بينما تذهب مدام ليفيه وتضع الريشة في المحبرة. حسن، ألا يمكنك أن تكف عن النظر إلي على هذا النحو؟ هيا اضحك. هكذا. هذا سيد يسأل عما إذا كان السيد ليفيه يستطيع مقابلته. ماذا قلت له؟ قلت له إن السيد لا يستطيع أن يقابل أحدا الآن، ولكنه طلب مني في أن ألح. قل له إن السيد في تقدم كبير وإنه مشغول بالعمل. حسن يا سيدتي. أنسلين. سيدتي، ألا يمكن أن أنسخ صيغة العقد على ورقة من هنا؟ أجل بالتأكيد، ولكني أرى أنه يجب أن تستدعو البروفيسور جارنير. لقد أتى. وماذا قال؟ لقد أكد ما قاله الآخرون. وهل تحدثوا بصراحة؟ مع الأسف. قالوا إنه لا يوجد أمل؟ وأخبروه بذلك. وهل يمكن أن تصل حالته إلى مرحلة الخطورة؟ كلا، ولكنه أصيب بأزمة جديدة بسبب المضادات الحيوية. ألم يخبروكم بأن هناك أملاً في الشفاء؟ أجل، ولكن أمي قالت لي إنه من الواجب ألا تصدق ذلك، وإنها تفضل أن تواجه الأمور كما كانت ومهما كانت، فهي في غاية الشجاعة وقوة الإرادة، وقد سلكت السبيل الذي يمكنها من السيطرة عليه، وسرعان ما تمكنت من أن تحصل على كل ما تريد، وقد أصبح يخشاها، دائما تضع يدها عليه. إنها العجيبة، أليس كذلك؟ أجل، لقد قال الطبيب إنه لا أمل في شفائه، وبعد أن أصيب أبي بالأزمة المرضية كانت أمي تبدو وكأنها ضربت بالصوت. إني لا أعجب الآن من أمر أمي وأبي، فقد تغير وضع كل منهما. أجل، ولكن كثيرا من الناس يعيشون على هذا النحو، ومع ذلك يظنون أنهم يعيشون سويا. يا لشقائي مثل هذه العقلية. ماما. ماذا يريد أبي؟ لست أدري، لا تنظري إلي ودعيه يفعل ما يريد. ماما، إني خائفة. يا لك من ساذجة، ما الذي يستطيع أن يفعله؟ ماما، إنه يتجه نحو مكتبه. وما الفائدة؟ المكتب مغلق، المفتاح معي. دعيه يفعل ما يشاء ولا تصيحي. هيلين. نعم. أشيري إليه ليأتي ويجلس إلى جانبي. هنا. أجل هنا. لا، لا تلمس، إنه لا يخصك، دعه في مكانه. وأنت أرجوك أن تحاولي ألا تفعلي مثل هذه الحركات أمامه. على الرغم مني ماما، على الرغم مني، ماذا أفعل عندما أراه واقفا؟ فإن هذا لماذا؟ هيلين، حذاري أن تبكي أمامه. لم يكن تولستوي يريد أن... كلا، إنه لم يكن يريد أن... وقد أحسن صنعا، أليس كذلك؟ نعم كان لقد انتهى الكلام. خبرني إذن يا أنسلين عن رأيك في هذا الخطاب. اسمع يا سيادة الوزير، أتشرف بأن ألتمس منحي وسام اللوديون دونير الذي سبق أن وعدني به سلفك لما قدمته طوال حياتي من خدمات للثقافة والأدب، وأرجو أن تتفضلوا بقبول أسمى تحياتي. ما رأيك؟ عظيم جدا يا مدام. سيدتي لقد وضع الطعام على المائدة. لحظة اقترب. لفايه اقترب. تعال تعال هنا هنا إلى جانبي. امسك امسك بالقلم هكذا وقع اكتب اسمك. لفايه أتفهم؟ اكتب توقيعك. حاول حاول. ها أنت ترى أني أعمل على إذاعة شهرتك. لفايه وقع. حسن جدا. والآن أسرع أسرع بالذهاب إلى المائدة. تدور أحداث هذا الفصل في المنظر الذي دارت فيه أحداث الفصل الأول في مكتب ليفيه. يبدو الخادم وحيدا يرتب الحجرة. إيميل، إذا كان سيد جاك بورني هو الطارق فدعه يأتي إلى هنا. حسن يا أنسة. أين أبي؟ كان في الحديقة في الساعة 7 صباحا، وأظن أنه عاد لينام كما يفعل كل صباح بعد الإفطار. حسنا، اذهب لتفتح الباب. صباح الخير يا هيلين. جاك، صباح الخير. هل تريدين أن تتحدثي معي؟ أجل. أشكرك. يجب أن أخبرك بما حدث أخيرا، ولكن كيف حال السيد ليفيه؟ سيء. أتزداد حالته سوءا؟ أظن ذلك. وماذا قال الأطباء؟ الأطباء يا لهم من أذكياء، إنهم يعرفون جيدا أن مقدراتهم محدودة، وأن الآلام التي يعانيها أبي مستعصية على علمهم. ولماذا تظنين أن حالته أصبحت خطيرة؟ لأنه منذ يومين حدث أمر مخيف. أجل، فقد أصيب بأزمة شديدة. نعم، كان ذلك بعد الغداء، وبينما كنت أتحدث مع أمي كان أبي يحاول الجلوس، وفجأة صرخ ثم سقط على مقعده واعتمد رأسه بيديه راح يبكي. وقد استدعينا الطبيب في الحال فأعطاه حقنة مهدئة ثم نام نوما عميقا في تلك الليلة. ولكنه جاك منذ يومين انتهى. انتهى؟ أجل انتهى، فإنه لا يغادر حجرته إلا ليتناول الطعام، ولم يقل أي كلمة في خلال الساعات الطويلة التي مضت. تصور أنه يصر على أن يغمض عينيه. أوه جاك، يا لها من ساعات مؤلمة أعيشها يا جاك بينما أنت بعيد عني. لقد فررت من هذا المنزل عندما دخله الألم. لا، ليس الألم هو الذي جعلني أفر يا عزيزتي هيلين. ولما كان الواجب يحتم علي أن أخبرك بالحقيقة، فاعلمي أن سلوك أمك الخاطئ هو الذي دفعني إلى هذا الموقف الصامت. لكن دعيني أتكلم. اعلمي أنها عرضت علي في إحدى الليالي أن أرتكب أبشع خيانة. لقد طلبت مني أن أكتب القصة الأخيرة لأبيك، وذلك بالاستعانة ببعض الملاحظات التي سبق أن كتبها والتي عثرت عليها أخيرا. أوه جاك، وعندما اعترضت على ذلك وحاولت أن أقنعها باستحالة قيامي بهذه الحماقة وبفظاعة هذا العمل، قالت لي إن في ترددي إهانة لها، وإنها ستبحث عن أي شخص يكون أكثر إخلاصا مني. وقد وجدته فعلا، لقد عهدت بالقصة إلى ذلك الوغد جويو الصغير، وقد كتبها ولم يمت من الخجل لأنه فعل ذلك. وقد أعطت أمك بالأمس النص الذي كتب إلى السيد أنسلين فعهد إلي به، فأخبرته بما دار بيني وبين أمك في هذا الشأن، ونحن في انتظار النص لنواجه مدام ليفيي ونمنعها من الاستمرار في الإساءة إلى اسم أبيك. وهذا هو السبب في فراري من هذا المنزل وفي مجيئي لمقابلتك الآن. أوه جاك، لا أكاد أصدق. أتطلب ماما هذا من ذلك الوغد الدنيء الذي يكرهه أبي؟ أوه هذا فظيع فظيع، كان من الخير أن تطلب منك ذلك. ماذا تقولين يا هيلين؟ إنما تقولينه يوضح كل شيء، وسأعمل حسابي منذ الآن لأشياء كثيرة. ماذا؟ ألا تحتقرينني إذا قبلت مثل هذا العمل؟ أنا؟ يبدو أنك لا تعرفين قدر أبيك. هكذا؟ أجل، فإنه من الواضح أنه لا يجهله سوى اثنين، زوجته وابنته. ألم تطلع على مؤلفاته؟ كلا، لم تقبل أمي أن ألم تحاولي أن تقرئيها في الخفاء؟ فعلت ذلك مرة أو مرتين ولكني لم أفهم. صمتي صمتي، سأقرأ لك هذه الكتب وستعرفين أي رجل عظيم أبوك. يا هيلين، يجب أن تكوني جديرة بالاسم الذي تحملينه وأن تفخري به، ويجب أن تمجدي أباك لأنه في حاجة إليك الآن. في اليوم الذي طلبت فيه يدك فتح لي قلبه وقال لي أشياء سأخبرك بها ولن أنساها طوال حياتي. لقد حدثني عن الزواج ونصحني بالتفكير جيدا. حسنا، لقد فعلت ذلك وفكرت يا هيلين، فكرت، وهأنذا أحبك جاك وأقدم لك يدي، فهل تريدين أن نكافح سويا؟ نكافح ضد من؟ ضدها. ها؟ ومن أجل أبي؟ كلا، ليس هذا هو التعبير الصحيح. من أجل بابا؟ نعم هكذا. هيلين اقتربي مني، إني أحبك أحبك جاك. هل تعرفين يا أنسة أن أباك خرج هذا الصباح؟ خرج؟ أجل، وقد عاد منذ لحظة. وهل ماما تعرف ذلك؟ كلا، إن المدام ما زالت نائمة. هل أخبرها بذلك؟ لا لا لا تقل لها شيئا يا إيميل، سأخبرها بنفسي. حسن يا أنسة. السيد ليفي؟ بابا تفضلي بابا. ابنتي يا ابنتي الصغيرة، انتهى، يبدو أنه انتهى. الصباح الخير. صباح الخير يا سيدي بابا. أنا آت من عند البروفيسور غارنيه، وقد أخبرني بأن كل شيء انتهى، وشرح لي ما كنت أشعر به، وطلب مني ألا أتعب نفسي، وأخبرني بأن كل هذا سيزول شيئا فشيئا، وقد أخبرني بما حدث منذ يومين وبالنزيف الذي أصبت به. أتذكرين؟ أجل بابا أجل. ألم أصرخ؟ لقد شعرت في تلك اللحظة بالتمزق، وبعد ذلك أحسست بأن كل شيء يعود من ساعة إلى أخرى، وقد عاد كل شيء. يا له من أمر غريب. أظن أنك شعرت بالخوف عندما رأيتني على هذا النحو. لا يا بابا لا لا أبدا لم أشعر بالخوف، بل ظننت أنها وعكة. وعكة؟ الحقيقة أني كنت في الجانب الآخر وقد انقطع الخيط، ولكنه الآن في طريقه إلى الاتصال. بابا لماذا لم تخبرنا بأنك تحسنت؟ لأني لم أكن واثقا من ذلك يا حبيبتي، ولم أجد نفسي قد تحسنت. إني أشعر أنه من الصعب التعبير، كان هناك بعض الضباب الذي يشتت الفكر، ولم أفعل شيئا لطرده، بل تركته، ولم تتضح للأمور إلا بالتدريج. هل كنت أحلم أم كنت مريضا؟ ذلك ما كنت أريد أن أعرفه دون أن أخدع. وكذلك انتظرت، وعندما عرفت ما حدث في داخلي أردت أن أزداد معرفة وأن أعمل حسابا لكل شيء. بابا لذلك التزمت الصمت وكنت أنصت، والآن أصبحت أعرف. بابا لقد سمعت أشياء لا تصدق. فإيميل والخادمة كان يقولان أمامي هذا الصباح كلاما غريبا مزعجا ومضحكا أيضا. لقد كنت لطيفة، أما هي فقد كانت غريبة. بابا ما أعجب الكلام الذي قالته لي في مواجهتي وفي عيني. أنا لا يهمني أن تكون شريرة، بل يهمني أنها زوجتي. جاك سيدي، إن مهنتنا جميلة، فهناك أشياء نظنها سيئة، وقد ظننت ذلك فيما مضى، وكان هذا أمرا غريبا. أما العمل فإنه ممتع جدا، وهكذا نحن موضوع قصة، لأن كل ذلك يمكن أن يخدمني في يوم من الأيام. وفيما عدا ذلك ف فقد كان الناس على حق في الحديث عني في الماضي، ما دمت لا أعرف السبب الوحيد لكي أعيش. بابا أجاك، أتذكر ما قلته هنا في إحدى الليالي؟ أجل يا سيدي. كان ذلك آخر يوم في حياتي، لقد تذكرت فجأة آخر عبارة قلتها لك، وبعدها أردت أن أعدو لأستردها، إني لأتذكرها كما لو كنت سأنطق بها. لقد قلت لك إن الأدب يؤدي إلى الجنون، أتذكر ذلك؟ نعم. حسن، إنه لأمر مضحك، أليس كذلك؟ إني نادم الآن على النطق بهذه العبارة، الجنون. ألم يكن الإنسان مجنونا في أغلب الأحيان، وخاصة في اللحظات التي يكتب فيها؟ هيلين، هيلين يا حبيبتي، هل أخبرك بأني نصحته بالتفكير قبل الزواج؟ أجل. حسن، أرجو أن أكون قد أحسنت التصرف، وهل فكرت يا جاك؟ أظنه فعل يا بابا. وما النتيجة؟ سأتزوجها. أجل، وأنا أيضا فكرت. حسن، لو تعرفان ماذا تصنعان أنتما الاثنان، لو تعلمان لأي شيء تتعرضان. إذن فإن ما أعطيته لكما سيكون هديتي بمناسبة الزواج. أتعرفين ما أعطيته له؟ لا يا بابا. لم يخبرك؟ لا. لقد أعطاني السيد لفاييه القصة التي انتهى من تأليفها. أعطاها لك؟ نعم، فإن السيد أراد بذلك منح الشرف الكبير بإهدائها إلي، ولكني لم أستطع قبولها. هل أعطيتها لأنسلين؟ أجل، أعطيتها له بنفسي دون أن تخبر أحدا بذلك؟ أجل. وما اسمها؟ يقترح السيد أنسلين أن يكون اسم إحدى الشخصيات الرئيسية. أما عن المسائل الباقية فأما قريب سأقابل أنسلين. أشكرك، هل قرأت هذا الكتاب؟ نعم، فقد وعدتك بذلك. وهل أعجبك؟ لقد فكرت ليلى في أن أعيد ترتيبه، وأظن أني وجدت فكرة أو فكرتين لا بأس بهما. بابا، أتسمح لي بالذهاب لأختر أمي بذلك؟ لا. لماذا؟ لا لا لا لا لا تفعلي هذا، يجب ألا تعرف شيئا بالمرة. لا لا لا، ويجب ألا يخبرها إيمين بأني خرجت هذا الصباح، ويجب أن تصمت. لقد وثقت فيكما، ويجب أن لا تخوناني. لا لا لا لا لا، فأنا ما زلت محتاجا لمعرفة أشياء كثيرة يجب أن أسمعها وهي تتحدث عني في الماضي، ويجب أن لا يقال لها شيء. وفيما بعد عندما أريد سنرى إلى أي حد قد أجدنا إعداد كل ذلك. إنه أمر عظيم، لقد فتشت الزوجة المسكينة في كل مكان، ولكني أرى كل شيء مرتب، ولم أعد في حاجة للبحث عن أي شيء. ما الذي وضعته في الدرج؟ نعم، إنها الخطابات، هل أخذتها؟ أجل، لا لا لا بابا، لقد وضعتها في حجرتها. وماذا تريد أن تفعل بها؟ أرجو ألا تكون قد فكرت في طبع الخطابات التي أرسلت إلي. منذ يومين يا بابا وهي تقرأها وتعيد قراءتها دون انقطاع. هذه فكرة. هنا درج ملآن. لو عرضت ذلك. وهل ينشر عني أخبار في الصحف؟ كلا. حسنا، يجب أن تساعداني على إيضاح بعض الأمور. والآن خبراني، ألم تجعلني زوجتي أوقع خطابا مرسلا إلى أحد الوزراء في شأن موضوع؟ أجل يا بابا. ربا أرجو أن تتركاني لحظة، لأن الحديث على هذا النحو يمرضني ويمدني. إلى اللقاء عما قريب. لا تقولي لها شيئا يا هيلين. هل تعيدينني بذلك؟ أعدك بابا. حذاري أن تحدثيني عن هذا الموضوع أمامها. ولكن بابا، أتظن أنك تستطيع أن تتركها وقتا طويلا وهي تجهل ذلك؟ تجهل أي شيء؟ السعادة التي تغبي عليها؟ أوه بابا، هذا توقف على ما سأفعله، ولكني لا أعرف الآن ماذا أفعل. إنها عجوز. أجل، إني أعرف ذلك. سأحاول أن أفكر في كل شيء وأن أكون عادلا. هيا اذهبي. إلى اللقاء بابا. أتقتلني؟ كلا. هل أثأر نفسي؟ لو كنت واثقا من أني على حق، أو كنت واثقا من نفسي، أو كنت معتدلا، لو كنت أستطيع ألا أفكر في نفسي لمدة 10 دقائق. السيد الوزير، لأني كنت مجنونا. الفصل الرابع. تبدو مدام ليفاي جالسة على مكتب زوجها، وقد أضيء المصباح الوحيد في الحجرة وهي تقرأ. وبعد لحظة، أنت هنا يا ماما؟ ومن تريدين أن يكون هنا؟ لست أدري يا ماما، فقد كنت قلقة. ولماذا أنت قلقة؟ لقد رأيت وأنا في حجرتي نافذة مكتب أبي مضاءة، فتساءلت عما حدث له. حسن، لقد اطمأننت، فأسرعي بالذهاب لتنامي. أتعرفين كم الساعة الآن؟ لا، الساعة 2:00 صباحا الآن؟ أجل، يجب أن تنامي يا ماما. كلا، سأنام عندما أشعر بالتعب. لكن ماما. اتركيني يا صغيرتي، اتركيني. لو كنت تعرفين. ماذا؟ سأخبرك في الغد. يجب أن أستمر. اذهبي، أرجوك أن تتركيني. حسنا، إلى الغد يا ماما، إلى الغد. ترسل هيلين قبلة في الهواء إلى أبيها وتخرج، وتبدأ مدام ليفاييه في قراءة الخطاب الذي في يدها بصوت عال، وقد ظنت أنها وحيدة. أيها الأستاذ، أنا مجهول بالنسبة لك، ولكني لا أستطيع أن أمنع نفسي من إبداء إعجابي وتقديري العميق لكتابك، فقد أضأت لي طريقي وكان لك أكبر التأثير على سلوكي. وهذا خطاب آخر. سيدي، إنني امرأة عجوز، وإني لا أحسد السيدة التي تتشرف بأن تكون شريكة حياتك، ذلك لأن كتابك عن الفتيات يرشدني في تربية أطفالي. يا إلهي، ماذا فعلت؟ لقد عرفت أخيرا كل هذا. يا إلهي، من؟ ليفاي، أنت هنا؟ أرجو المعذرة، فقد أيقظناك، أتوسل إليك أن تأتي. تعال تعال، اجلس هنا. نعم، بالقرب مني. ليفاي، أنصت إلي، يجب أن أحدثك وأن تفهمني. أنا في طريقي إلى أن أعيش حياة رائعة مذهلة، وإني أقسم لك أنه إذا كان الله راضيا عني فسيجعلك تفهمني بعد أن عرفتك أخيرا. كانت هناك عوامل مجهولة تسببت في سخطك علي، وكنت أجهل كل شيء عن الروائع التي قدمتها للناس. ليفاي، أنا الآن خجلة من نفسي، حزينة، ولكني فخورة. إنني أتمنى أن أصيح أمام الناس قائلة: أنا المرأة التي كانت في حياته. لقد فهمتوه أنتم، ولكنه كان يعبدني أنا، ولأننا كنا معبودين فإنه يجب أن تفهمني. أجل، يجب ذلك. سأوجه لك الكلام كذلك، وسأكرره لك 100 مرة إذا استدعى الأمر ذلك. ليفاي، سأستخدم في سبيل ذلك كل ما بقي لي من قوة وإرادة. عزيزي، أنصت إلي جيدا. أنا لم أكن أفهمك، إنه لفظيع جدا أن أعترف بذلك، ولن أستطيع الاعتراف به إلا لك أنت، لأنه لا أحد سواك يستطيع أن يقول إني المذنبة الوحيدة. هل تفهم ما أطلبه منك الآن؟ ليفاي، أجب، هل أنا المذنبة الوحيدة التي لم تفهمك؟ لكم سيقل ألمي وحزني لو استطعت أن تقول لي إني لم أكن المخطئة. إني واثقة من أنك ستشفق علي لو استطعت أن تفهمني، لأنه يجب أن يشفق الإنسان على من تتألم مثلي في هذه اللحظة. لقد أعاد إلي صوابي كل ما قرأته عنك منذ 4 أيام. إن كل العبارات التي أرسلت إليك وتلك التي كتبتها لم تكن عبارات، بل كانت قلبك الذي مزقته، أليس كذلك؟ وكل ما كتبته ضد النساء ربما تكون قد كتبته ضدي أنا وحدي. ربما كنت تتألم لأني لم أفهمك، ولكني لم أكن وحدي المخطئة، أليس كذلك؟ إني أعترف، أعترف بأنه أمر فظيع، ولكني لم أقصد ذلك. ألا تفهم معنى ما أقوله الآن؟ آه لو كنت تفهم ولو قليلا، إن نظرتك تبدو وديعة جدا. لا لا لفي، لا تغمض عينيك لفي، إنك تصفح عني. قل إنك تصفح عني. إنك تفكر الآن في ذلك، ألا تفكر في ذلك لفي؟ قل. نعم. لفي، هل نكون قد ادخرنا السعادة العظيمة؟ وهل نكون قد اكتشفناها سويا في لحظة واحدة؟ لفي، هل عثرت عني؟ أجل، أوه، أنا لست جديرا بذلك. إني أصفع عنك لأني منذ 5 أو 6 ساعات أبحث عبثا عما أستطيع أن أفعله غير ذلك. كيف تظنين أني لا أعفو عنك لأنك لم تستطيعي فهمي في الوقت الذي لم أستطع فيه فهم نفسي؟ هل أعرف ما أريد؟ وهل عرفت ذلك قط؟ وهل أردت شيئا غير ذلك؟ لقد كنت دائما أسعى إلى إيجادة الكتابة وعدم الكذب وأنا أكتب. إن أخطائي وميزاتي موجودة في كتبي، وقد أعطيتها كل شيء. أعطيتها شخصيتي وآرائي وأفكاري، لقد وزعتها على شخصيات قصصي، ولم أحتفظ بشيء لنفسي. لقد أصبحت آلة لأجعل الغير يفكرون، وقد تطوعت بتجريد نفسي من كل شيء. إني أكثر الرجال تجردا من الذاتية، وعندما أفكر في شيء لمدة دقيقة أو دقيقتين لا أدري ماذا كنت أفكر أو أعمل. وفي كل لحظة عندما أتأزم وأغمض عيني كنت أفكر فيك وفينا وفي حياتنا وفيما سيحدث لنا، وكنت أتساءل وأبحث عن الحل الأفضل والأعدل وعما يجب أن أفعله. هل تعرفين أي كلمة كانت ترد على خاطري؟ إنها كلمة النهاية، ولم أكن أعرف ما إذا كان من الخير لي أن أبحث عن هذه النهاية. وقد انتهيت بأن أتساءل إذا كان هذا هو الأسلوب الوحيد للخلاص. أجل، لقد تساءلت، وإني لأتساءل الآن. لو كنت إحدى شخصياتي، فما الذي أجعلها تفعله؟ ولكي أكون شخصية عادية، فأنا مضطر أن أجعلها شخصا آخر غير رجل الأدب، كأن أجعلها طبيبا أو محاميا أو تاجرا أو رجل أعمال، ثم أضع أمامه المشكلة الآتية: زوجة هذا الرجل التي عاشت إلى جواره 40 عاما دون أن تقدر الرجل الذي تعيش بالقرب منه، لقد كانت مخلصة طوال حياتها، وكانت مدبرة ومضحية، ولكنها لم تفهم ولم تشترك معه في كفاحه ولا في معاونته على علاج الأمراض التي يعانيها. لقد كرهها من أجل ذلك. أجل، إن هذا الرجل على حق، لكنه مخطئ. أجل، مخطئ في حق الغير، في حق الشعب، ويجب أن نبحث عن طريقة لإعادته إلى الطريق القويم، وذلك بأن يصفح عن زوجته لأنهما يعيشان سويا منذ 40 عاما. نعم نعم. وأيضا لأنه لا يكفي أن يسرد الناس تاريخا، وإنما يجب أن يكون له هدف أخلاقي. يجب أن يخدم بعمله أي شيء، يجب أن يحاول أن ينفع الناس، يجب أن يعمل على ارتفاع بهم وأن يمنحهم الشجاعة ليعيشوا على الرغم من العقبات التي تعترض سبيلهم. وأخيرا يجب أن يحتفظ بهذا الشعور نفسه، لأن العمل المقدس أفضل من كل شيء، ولأن شعوره الشخصي لا يهم الغير. من أجل ذلك يجب أن يصفح ويقول لها: إني أصفح عنك حبيبي. وهكذا فإنه من الخير أن ينتهي الأمر على هذا النحو بدون قسوة، وهذا أفضل. يا حبيبي. كنتم مع موضوع قصة، اشترك بالتمثيل زوزو نبيل في دور مدام ليفاي، عبد الرحيم الزرقاني في دور تيوفيل ليفاييه، أنيس فهمي في دور أنسلين، فريدة مرسي في دور هيلين، عثمان محمد علي في دور جاك بورني، محمد أبو داود في دور إيميل، مصطفى شادي في دور دينيس جويو، وقام بدور الراوي زياد علي فايق. التسجيل والمونتاج قطب محمود. موضوع قصة مسرحية من تأليف الكاتب الفرنسي ساشا جوتري. ترجمة أنور فتح الله. موضوع قصة مسرحية من إخراج إبراهيم الدسوقي.